هكذا كانت حياة الإمام مالك رحمه الله، حياة كلها علم، وهكذا كانت حياة تلاميذ الإمام مالك، هكذا وصل إلينا هذا العلم العظيم. طبعا الإمام مالك بسعة علمه هذا علمه هذا العلم كيف يكون صاحب سماحة، نعم ذو هيبة وذو وقار وذو جد، لكن مع ذلك كان يتعامل مع الناس بالرفق. يروي القاضي عياض خبرا لطيفا يقول: كان الإمام مالك يمشي مع ابن أخته ابن أبي أويس في إحدى طرق المدينة، فإذا جارية تحمل جرة ماء وتقول: بنت تحمل ماء وتغني: ليتني أرض لسلمى فتطاني قدماها. يا ريتني أنا أرض أمام سلمى، شاعر يغني يتغزل بسلمى، يا ريت أنا أرض وسلمى تدوس علي. ليتني أرض لسلمى فتطاني قدماها، ليتني درع لسلمى ترتديني من رداها، ليتني خادم سلمى قاعد حيث أراها. فقال: يا إسماعيل، رجل أو امرأة؟ فقال ابن أخته: هي غزال خادم بني عمارة، اللي قاعد تنشد هذه الأغنية غزال تخدم عند بني عمارة. قال: إنها، شوف الكلمة العجيبة، إنها لفصيحة اللهجة حسنة التأدية، يعني لسانها فصيح وغناءها جميل. لاحظ تعليق يحمل وقار ولطف، ما شد على الناس ولا منع الناس، ولا ما دام المسائل ليس فيها فحش. فهكذا كانوا يتعاملون رحمهم الله تعالى. ومن القصص الطريفة كذلك التي تدل على أن الإمام مالك مستوى راقي جدا من هؤلاء العلماء، أن أبو يوسف قاضي الرشيد تلميذ أبي حنيفة كان يداعب مالك، فطبعا الإمام مالك ما خرج من الحجاز، بين مكة والمدينة فقط، فكانوا يلتقون به لما يأتون للحج، فكانوا عند هارون الرشيد. فشوفوا القصة اللطيفة، أبو يوسف يداعب الإمام مالك في قضية فقهية، فقال له: ما حكم المحرم الذي كسر ثنية ظبي؟ تعرفون الأسنان فيها أسنان عادية وفيها أسنان مثل الناب، الناب هذا يسمونه الثنية، فما حكم المحرم الذي يكسر ناب ظبي؟ فقال الإمام مالك بكل براءة على هذا السؤال العجيب، قال: عليه الفدية. فضحك أبو يوسف ضحكا شديدا، تعجب الناس إيش الضحك، والتفت الخليفة فقال: لما تضحك؟ قال: وهل للظبي ثانية؟ الظبي عنده ناب، الله يهديكم. سؤال حيلة هذا أصلا. فالإمام مالك أمام هذا الموقف زجره، والتفت إلى هارون الرشيد معرضا عن أبي يوسف، فقال: يا أمير المؤمنين، سفيه يسأل عن مسائل السفهاء، لما توليه أمور المسلمين؟ كيف يكون قاضي القضاء هذا؟ كيف يعني يتغشمر ويضحك في قضايا العلم؟ فلذلك في المرة الأخرى لما جاء هارون الرشيد إلى الحج، وكان أيضا معه أبو يوسف قاضي القضاء، فقال له هارون الرشيد: ناظر أبا يوسف، ناقشوا في قضايا العلم. فقال مالك: ليس هو عندي من أهل العلم فأناظره. طبعا الإمام مالك يعرف مكانة أبو يوسف، أنه نعم من أهل العلم، لكن مثل ما سوى فيني المرة اللي فاتت وضحك علي، أنا الحين أمام الناس أقول هذا ما هو من أهل العلم حتى أستحق أن أناقشه. فهكذا كان تعامل الإمام مالك. توفي الإمام مالك رحمه الله بعد هذا العمر الطويل، وعمر 92 سنة، رأيناه في حياته الجليلة، رأيناه رحمه الله تعالى في هذه الحياة العظيمة، يعطينا المثل والقدوة، يعطينا المثل والقدوة في التعامل الراقي، في نموذج للشخصية التي جمعت الوسامة والأناقة والأخلاق، وجمعت معها مصادر العلم، ربيعة الرأي وابن هرمز ونافع مولى ابن عمر وابن شهاب الزهري وجعفر الصادق. رأيناه معلما لكبار العلماء ابن القاسم وابن وهب وأشهب وأسد بن الفرات، رأيناه في تعامله الراقي، في خلقه، في تعامله مع العامة، بل مع الخاصة، مع العلماء ومع الحكام. رأيناه في سماحته، رأيناه في إفتائه، رأيناه في فقهه، رأيناه في دقته، 11 سنة لكتابة كتاب واحد. رأيناه نموذجا، قدوة لطلاب العلم على مدى الزمان. رأيناه إماما نموذجا في مهابته وفي فضله، رأيناه نموذجا للوقار والهيبة في أسلوبه في تعليمه لتلاميذه وفي مجلسه. هكذا كان رحمه الله نموذجا فريدا بين البشر. الإمام مالك خلف لنا مذهبا من أعظم المذاهب الإسلامية، لكن خلف لنا كذلك تلميذا من أعظم التلاميذ، بالإضافة إلى تلاميذه الذين حملوا مذهبه، تلميذا عظيما يفتخر الإنسان أن يكون له مثل هذا التلميذ، ذاك هو الشافعي. في الحلقات القادمة نبدأ هذه السلسلة العظيمة مع هذا الإمام الجليل، الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، رحمه الله ورحم مالكا. فالسلام عليكم ورحمة الله.